نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.